نفتح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا، ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما، ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال، وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام المتواصل حول قبسات من نور العقيدة، نبض في موضوع التوبة. في هذه الليلة سنتعرض للكلام حول مبادئ الإسلام في التحريم. بهم ليح من ندم إلا دي فقه الأمر الدينس دي عاد اطلاع وإلمام ولا بتلش معناه، واللي متخصص ومتعمق في الشريعة على الأقل تيلا من عامة الناس، أما ولد الاختصاصص هذي على الغرس إلمام كان سعي عقلنا والعقولنا بأمور هي من فضول العلم، أما مما يسمى في العصر من الثقافة العامة، وربما لا تسمن ولا تغني من جوع، فجهلها لا يؤثر معهم من ابن ادم ليس عين عقلس. فمن باب اولى واحرى واوجب واوكد والزم ما له علاقه بدينه ان يفقهه، هذه عادي تجر على علم، في ظل طبعا تحول العالم الى قريه بوسائل الاعلام والاتصال و وفود طيارات إتلا من حل آخر في العالم الإسلامي، ونحن من جملة العالم الإسلامي، يعاد ربما وعد أفكار لا تحمل بذور الإلحاد والتبشير وغير ذلك، أما لا تهدم العقيدة، يعاد تشكك الإنسان في المنهج الذي يتبعه وغير ذلك، يعاد كلها أمور شيء من لا يعزم يفهم. طبعا هذا الثبات لا يأتي من فراغ، ثبات عن الحق طبعا، واللي يساول عن التعصب المقيت والنغ هذا ابن ادم ابن تجري التس على أساس متين، مهما كانت قوة الرياح التي تهب من الشرق أو من الغرب، أما من الشمال أو من الجنوب، من أي مكان لا يتأثر. إن شاء الله بدقي معجز عندني الأصل بالندم أو انتبت مغاون أن لي رسوخ الحق اللي يتسد من العلم ولحكمة العد. أول أمر ينزل من السماء الأرض هو اقرأ، سمني بالتنقص طروان نقض الأجيال نسين، أثبتن إن شاء الله على ما هم عليه من حيث العقيدة والفقه، الحفظ فبريد نسن إلا ورثوه عن علمه وعن تعصب واطلاع وسيلي سبقتن حفظ في المذهب نسن. طبعا هذا الأمر يكون بنشر العلم سوعزة لابد تثر من لحد جل بعض حقائق متعلقة بعقيدته وفقهه، أسيا عادي زل عادي تأثر بما يسمع من هنا وهناك بين عشية وضحاها، إلا أدي سبيد الفيستا ماشي تنظر التدور لجهل، إلا ويسر ربما أسي التوبيل شو السنة ضموني كذا، وربما لو سي ب ببعض معلومات ناقصة، ربما المنهج اللي يتبعته لتسفي خبني ربما يبين اللي لغلط، كل هذا جهل مركب إلا وسع تجاهل. الشاهد هنا لابد من إحقاق الحق، هنالك مبادئ للإسلام في التحريم. الإسلام ذكر المنهج اللي رب سبحانه وتعالى ارتضاه للناس يمرطن باتباعه والوقوف عند حدوده باش أتفزن بخير الدنيا والأعيم الآخرة. واش اللي يضل الإسلام يدرست يتأمل مع سدا وحدي إلا أضيوض إلى حقيقة، وهي أنها الدين إلا يمتاز عن الديانات المحرفة والقوانين الوضعية اللي نوضعها البشر بمبادئ سامية عالية بقواعد ثابتة ومقاصد وأهداف كبرى. معنى شحر مشراء شيء الهدف سبتة إلا نيلا العقول ما صدمت والاكتشافات العلمية والبحوث الطبية من حل آخر وفي مجال مثلا التحريم ما يضر العقل والبدن وغير ذلك، حتى بعض الأمور متعلقة بالجانب الاقتصادي والجانب مثلا الاجتماعي وغيرها التفت طبعا لا تحقق هذه المبادئ الإسلامية السعادة للإنسان. قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طبعا وإذا رب سبحانه وتعالى إلا أوجدنا في هذه الدنيا إلا شرع لنا أن إلا أن يحفظ ما يسمى بالكليات الخمس، ديننا معنى صحتنا أبدان العقولنا الأعراضنا الأموالنا لو يتكمل النسل. الشاهد هنا من بين هذه الضوابط أن حق التحريم يختص به رب العالمين وحده. فساعة ساعة البعض من الحق يبين في بعض معاملات مثلا المالية الربا باين بحرم إلا يحرم تضربي إلا وسي تخوضه والعياذ بالله لا يتخوضه في الربا إلا يتبي الفايدة إلا يتقلب لي عجبت الحال لا يقار التجريت لا يقار لا يمسلم لا يتظلى لا يتظلى ربما لا يتحجم لا يعتمر بذلك المال وما يتصدق وهو مقيم على كبيرة الربا والعياذ بالله. عاد قضية التحريم حق يختص به رب العالمين، لأن في سورة الأعراف الآية 54 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا أنت لا يخلق طبعا هنالك أدلة لوجوده، دليل الخلق دليل الفطرة الزار دليل الخلق دليل الهداية دليل التقدير دليل التسوية كلها أدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. من أعظم هذه الأدلة دليل الخلق أو الخلق لا يخلق ربي أو الكون لا من ناحية العقل ولا من ناحية كذا، هذه عاد نتقبل أن يوجد هذا الكون بهذه الدقة وهذه الروعة في الخلق مني صدفة، فما الصدفة الدينية؟ فلابد أن لهذا الكون من موجدين أوجده بهذه الروعة وبهذه التسوية وبهذه الدقة وهو الله سبحانه وتعالى. كاع من يخزر بنادم جلوان التمرة في المخلوقات باختلاف أنواعها وأشكالها وأجناسها وأعمارها التفد من اللي يخزر أذني لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه وحد ربي معطي نزه عن الشريك والولد سبحان الله. هكذا هذا الإله العظيم إلا خلق الخلق إلا له الخلق وله الأمر. فالتحريم والتحليل من صفات ربوبيته تعالى، إذن إلا رب العالمين. فغير نظني ما يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية أبندم التعتقد التمند قل لي إيمان إلا نجلس الشك مهما كان مقدار هذا الشك بأن للكون ربا واحدا متفردا متحكما متصرفا مدبرا خالقا رازقا وهو الله سبحانه وتعالى. يسلم لنا في العديد من الآيات أتنحمد الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وغير ذلك. وكلمة الحمد هي أعم من الشكر، من الصفات الذاتية. الشكر التجمد التيني ذي الحد، شكرا لك يا أبي، شكرا لك يا أمي. هذا بدليل قوله تعالى أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. كلمة الشكر معنى تشكر ربي، أتسعمت كلمة الشكر لغير الله للمخلوقات. بس كلمة الحمد خاصة بالله. وتنجمد السين دي بابتش حمدا لك يا أبي على أنك ربيتني، محمدا لك يا أمي على أنك ربيتني وغير ذلك. ما يا شيخي علمتني لاش أتحمد ربي، لا ربي كرمش بهذا الشيخ وبهذا الأب وبهذه الأم وغير ذلك. فالحمد أعم من الشكر. توحيد الألوهية أن تعتقد ابن آدم باللي لا معبود بحق إلا الله، وهو معنى قولنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أنتم معنى ولكل شيء ظل كما يقول العارفون بالله، ولكل شيء ظل، وظل لا إله إلا الله العمل. مدن ضموني تقول لها ابن آدم ملة تونش حشو تحرمت يسحليت ربي ما يسحرمت، احذر من التعدي. بات التعدد السن خاصة الموضوع انه في التحريم السن لك عرضت نفسك لسخط الله لانتقام هذا الاله الا له الخلق وله الامر. قلت في منج ابات شك تستحلد الحشتني اذا ارتكبت هذه الكبيرة مثلا وانت تعتقد انها حرام، تضيف في كبيرة من الكبائر ان كانت هذه الكبيرة، لكن تومنت باللي تلات تحرمت جاج انت اكيت نوتش حشتني تحرمت. اغوية الشيطان تضعف النفسية تشتوض الديس ايوسن البلد تشتاويد اللحظة تندي مغلوقتني لك تسقضعت في تلك الكبيرة اسد لك تضيذي قل الكفر اللي تسمى الناس العلماء كفر نعمة، كفرت بنعمة الاسلام بات والتوبة تمتد في الحالة تندي والتويد نيتي التوبد والتوبد والعياذ بالله تسش تمتلت. ايوة معناه مصير هذا الانسان الا في النار والعياذ بالله خالد مخلد، ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. نسيوا ليفهم الموضوع التوضح ان شاء الله الا واضح. ابدا انت الا يرتكب هذه الكبيرة وهو مستحل لها تحللت السد الاخمر يقضى حرام وهو وله وضع حرام هاو دي ربي لان القرآن كذا سيدا وهلو الشيس قاع تيمنا والعيذ بالله تركت ظليت يقضى الفرد مغوه وهلو ظليت تقول الشيس قاع ايات وهلو الشيس قاع والعيذ بالله. وولي اذي السم باللي الا وقع في كفر تسمى ناس كفر شرك والعيذ بالله فصل ملة والعيذ بالله مشت ولا تنرت البلنا بمدير البلس اذي عاد وقاف عند حدود الله وكلاهما وسيلة كافر كفر شرك اما كفر نعمة كلاهما مخلدا في النار ان لم يتوبا. هذه عدني الفرق في العذاب رب ليس المهم عذاب اليم جهنم مصيرهما والعياذ بالله. خداني مش قشب ناس خدام لعقولنا خاطر الله بعض الامور في الشريعة عقل الانسان تشغل صدور ديني قال كيف هذه سوى ربي معناه يا من جهة والتمنن باستعمال العقل نقال الأدلة النقلية آيات قرآنية أما أحاديث ربما هذه الأحاديث تلا طبعا ضعيفة مغموضة على ما يقولها الرسول فيها تناقض صارخ جرز صريح القرآن قبلا يا من جهة التناقش في موضوعي تلك الآيات التي اعتمدوا عليها بعدم خلود صاحب الكبير الموحد في النار كذلك هذه الاحاديث اجزاني الدليل العقلي قال كيف هوني لا نتزل يركع يسجد لا يقوم ببعض اعمال صالحة اتي سوى ربي معوسي الذي يمشي لك العاد جهنم هرب سبحانه وتعالى لا يوضحاش قد قوم عليك الحجة هل ينج ها ثم ننجي الذين اتقوا كمل إنما يتقبل الله من المتقين، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين. وصاحب الكبيرة إلا أنا مصر عليها يمت في حالتني واللي ويدني تشهدته بربي، هل يطلق عليه وصف المتقي؟ ليش معناه أمور واضحة فيما يتعلق بهذه المسألة. قاع نفخ من توحيد الربوبية ومن توحيد الألوهية، هذه النقطة الأولى. رب سبحانه وتعالى عاب على هؤلاء إلا أن تبعن طبعا أحكام لا مناقضة لشريعة الله. أذيني أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، معنى ابن المنعد يتبع أحكام الشريعة. مش فهمتك قرية موني، ما رأيك قرية موني، أما فربما القانون لا يشيد الشريع الشبتة لا تقارك ودي ربي لا جاي منك، خاصة ربما من اللي توابنا اللومر استقت مثلا حدني لن يغفل اتنجمت من الناحية القانونية تدرتني مثل متحدثني ملافرني بين عشية وضحاها اتتقرقبت اتصبح النج من الناحية القانونية القاعة السلمين مثلا العقود كل شيء مريقل، بس حجر اجد ربي لك اذا ظالم متعدي وتقرد القانون لا يشيد داني يويلك الشام يتجري فسن ربي سبحانه وتعالى. اما غلوم ورتوري من طريقة عرفية مثلا شي قلت توثيق اي يقع معروف غلوبري يتصرموني في دنيا الناس للأسف دانية في خلل في العقيدة تقدر ربي تتمنقذ سلون، ولذلك ينتج عنها ما نراه من مخالفات. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قلت لحقك إلي بي حق اسماني بتدل مرت يعدني أنتو الله تملاح بم يتصرف بعض التصرفات ربما إلا يعرض نفسه لسخط الله. أما غلا في خلل في هذا الإيمان في هذه العقيدة يكون معنى يكون الخلود بسبب هذا الأمر في نار جهنم من حيث لا يشعر أو انظلت وضعون وظمي وضعون الحيج وضعو كذا لك تأديت معنى بم لتسسن معه العقلية اللي فهمته. طبعا هذه الأعمال الظاهرة لا تسمن ولا تغني لك من جوع، من جوع طبعا يوم القيامة هكذا. والإسلام كله لا يتجزأ وديك تحلوت من المدية تفديسة دي خيرا يخص أنا تساعدا أنا وتتسعيد. أما قلت يسر قصص أما بدأ يستغل الخفلت من بيدن ها سداشت نصن أبدأ يمار الطجر الرئيس ما دي السيو الأول أبدأ يدورة قالوا يقولني غموني يتفشر قالوا تطيفة هودي تبتي مانج شرع شوج بلاير مقتلت بلاير بلاير وعقيلة قاع في نتشرع أمني لا يتصرمون في دنيا الناس. قال كريتو مثلا كذا أيوة خلاص عنده دوال كل يوم يدفع كذا وكذا ربما يصير شان يكتب ربي مبلغ اللي سبق أسيده بقى مبلغ لي أودي لنا 500 وأودي أتصوض وقيلة 900 مغز للمليون هبت النحمة لك يكتني دموني كذا هودي كذا. لا إله إلا الله يعاد عاد بلاد متسلى غريب وعجيب وكان هؤلاء الناس أولو من سلخرت أولو من سك شق الناس حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار يلا برك. كذلك من بين نقاط تلا ألف تحديس طبعا يقل قوس وهو قضية مشي الله أذكر دني الشيخ رشوم حاج بكر رحمه الله الأصل في الأشياء الإباحة والحلية أي لن الأصل وهي القاعدة الثانية أي لن تحرم لا يثبت إلا بنص صريح من القرآن أما نص صحيح من السنة. فالأصل في الأشياء أنها حلال أنها مباحة للحشر تحرمت وتحكم الرسول بأنها حرام غبت إلى نص قرآني صريح واضح. أما حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليش كنت القرين تدني مثلا لا إلى أنني مثلا الكراهة وغيرها فيما يتعلق بالتحريم باين بحرم هكذا. منا نص صريح اما نص صحيح من السنة ونحن بعد ايام نستقبل ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم توني كذلك من نقاط الله يزمن تولت نرتل بالنا فيما يتعلق بهذه المسألة مصادر التشريع غرنا كتاب ربنا بعدهم مني السنة الصحيحة الثابتة المروية عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الاحكام الشريعة تبين من هذين المصدرين الاساسيين. طبعا دي سبقي مصادر اخرى الاجماع والقياس وغير ذلك وانما الا ثابت معناه المصدرين الاساسيين الكتاب والسنة. وجيت تسجن قالت لي الحش وتحرمت اشيني قال رسول الله ايتي شو تقول يصل الحديث بيديك تليت في القرآن تقابلي الحش وتحرمت مرش يدبغ الاحكام في القرآن فقط القرآن وكفى او انت سنت لجسيس. هذا الكلام خطير هذا الكلام خطير مش انتو لا تنرت البلنة من بعض الافكار الوافدة ربما وسيلة يتعامل مع الانترنت ربما يلتقي بعض جماعات هنا وهناك مهضر بعض الكتب بعض القنوات ابن يتبع قال صلوات الخمس في كذا الى غيره طمطت له ايضا منفسات الظل لشكت ليت قربي زمو تظلي كذا تاخير زمن بما يتول هذه البلس القرآن بالتالي قار في مقام السنة فهنالك جرأة تديش يكون عند شرط على مقام النبوة على مقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا ربي مش كدس بي الفضلص انقطع الوحي عنه لمدة اسند كفار قريش مسخر نسيس قال يا ربي لا يكرهتش قلاك أبغضك وتركك الرسول طبعا تأثر بهذا الكلام يشغب بالمعنى اللي قطعه الله سبحانه وتعالى الغني عن عباده الذي لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا يقسم بالضحى وبالليل اذا سجى معنى اذا غطى الكون خطر آية من آيات الله ضحى ان يقبل توغ سلس تفوت التبيين قاع بعد تشرق هذا الكوكب الضخم بالدقيقة بالتحديد ام ان يكون فيكون آية من آيات الله تسبح دجلي دام قرن وذلك شايلا روتيني عادي طبيعي تفوت تولد لا يا اخي اذين الله لها فاشرقت وحد ربي سبح كذلك عند غروبها دخول الليل ايتين من ايات الله يقسم الله بالضحى حين شروق الشمس وانتشار ضيائها وبالليل اذا غطى الكون بظلامه سجل سيدنا محمد سوني شرايو باللي ربي ولي سي باسم غلين كطم كذا والضحى واللي اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اسيسبين والتقلق قاع ولا الاخرة خير لك من الاولى من الاولى بعض المفسرين نان معناه الاخرة يوجد ربي من خير في الاخرة افن الا كد تعاشي ديس دونيت الا وسينا معناه اخرة امرك معناه ان لنهاية الاسلام شفتح مكة سينتشر الاسلام وسيقوى اف باش تغضب دا كنت ضعيفا تلاحق من مكان الى مكان هكذا. بعدهم مني از يذكر الم يجيتك طبعا يتيما فآوى ضالا فهدى ضالا دني شتلت شي دنيا لابد من التعمق ومن التخصص في تفسير القرآن ولك في الحال اي ادير زمن الكتاب بدي معناه يتفسر على حساب الفهمتس لابد ده غطس مفاتيح ايات الهداية وايات الواضحات التي تسول في خلق السماوات والارض دون اللان طبعا له علاقة بهذا الامر جمعوا مني فاسألوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون من بين المفاتيح اطلاع باللغة العربية شيمت ندي مرو ضلا. العدين قرضال معناه معنى منحرف بعيد عن الاسلام. خاطر الانبياء يولدون وهم موحدون. تفق النبي دي مشرك. بعد ديس الوحي بعد اسم اللي لا يقن ديني يقن ربي ديني. لا. ضالا معنا حائرا. ولد السيرد مش التهديد القومج. واللي يبينش سير تنصن. تجوري تنصن. كتشوف قد غفصن. القوي يأكل الضعيف. الزنا فجور الاستعباد تطدقع. فوضى. الركوع السجود للأصنام. أكل الميتة. قبيلة القوية تغير على القبيلة الضعيفة. وهكذا بتد الحلو العبادة. هذه الحيرة. ضلال داني معنى الحيرة. فهذا انزل عليك القرآن الوحي. معنى قعموني ترطيبا لخاطره. شهدني يقسم بالضحى. ربي الله قادر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد ما ودعك ربك وما قلى. لا يقسم. كذلك قوله تعالى. شكن السن. معناه قيمة السنة نرلب لنا. بدت هناك احاديث ضعيفة واحاديث موضوعة كذا داني شأن العلماء المحققين دخل مسنة غربلا الا ان وش اسم ربي من المشايخ والعلماء الا ان روان قضية الغربلة سيعد كل من هب ودب خاطر لان ديني احاديث ضعيفة موضوعة اي وش اسم السنة قاعدة كلاسة طبعا هوني مشهد الزال نواقض الوضوء نواقض الصلاة تطدي لباقي الاركس ما تنتبه عدد ركعات لفترة القرآن ها تطد الى غيرها من الامور معنى هذا ينم ما يدل على جهل مركب ويكفي الحال ابن لازم يتنور ها يفاقد يدور له بريد اديو البلسة اما يربى تمرتس مثلا ها اما غنيني الله يلسب السي الله يعاونت يطاوعت اديو البلسة الشيخ بدا يتفتى الدين ربي بدا يحلل ويحرم بدا كذا خزنة طروية الشريعة يا اخي اذول اعزم هنالك اصول دين هنالك اصول فقه الطروية المشايخ تعزمد هكذا تخلي عيمو اليوتيوب بيس الكتب امر بالقنوات يا اخي مشايخ لا العلماء لا روح ريح تبي تعزمد وهنالك فرص فتحت يوسيق صدير مع الشريعة في الفترة الليلية قاع كانت سنتو في المساجد والمعاهد وغيرها هذا ابن ادم دين ربي واللي سوق قاع ويدو سين اللي تفتى ديس مالوش الرئيس قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيار الاختيار من امرهم بعد من يربي بتديني ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سريت لحزبته ادنى سيرة سورة الحجرات تبكيك عزمقت في دوني ترتيب يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم فات الحكم ربي بين اما صدر في القرآن مغم السنة تسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ما قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أديني كذلك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أما قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين كذلك قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم اعرضتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين هذول معنى البلاغ المبين ومعنى مش كذلك حتى بعض العبارات اتلا ديس كل نوع من سوء الادب قال الفاكتور هكذا رسول تأدب يا أخي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. شو نقرش قدست ما صفقت من المقام البشري، هو بشر يوحى إليه، وإنما ربي إلا شمر قمت وقارن اسمه باسمه في كلمة الشهادة. وهذه من الأدلة باش كم لازم يتفل في الإسلام، لن يتم إسلامه إذا قال لا إله إلا الله يستسم إسلام ناقص. هذا دولتي في الإسلام لابد أن يعترف بنبوة ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء بمحمد حق من عند الله، ما يسمى بالجمل الثلاث بشكل عدل مسلم. كذلك ربي شمر قمتس حينما قرن اسمه باسمه في الأذان الذي يدعى إليه المسلمون للصلاة، يحذرنا ربي من الاستخفاف برسول صلى الله عليه وسلم يجهول الصحابة. وهذا الكلام لا مستمر مع هذا الأمر إلى قيام الساعة ولو بعد وفاته. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. بعد مني يحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن يني كذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، كتاب السنة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أني كذلك ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أنني كذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا بدل الفجر مود القدس يكناهم لجزلت بعد الفجر، هم من بعد ما ذنب الله يتقام لصلاة الصبح. ها طبعا الذي يتفعل جماعت يسلم الإمام إلا تشر فيقضي تلك السنة. وكذلك يقول تعالى إلا يصف الحبيب مصطفى في سورة الأعراف، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. معناه لأن رب سبحانه وتعالى لا يصف الحبيب المصطفى باللي إلا يتمرتن بالمعروف إلا ينهاتن عن المنكر، كذلك لا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذنوني الله نقار وتقول يا سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بنهيه وأمره قد ناقض هذه الآية، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن ما ألجأ الإنسان العاقل إذا تدفي هذه المضائق إلا فلربما تخرجه عن الملة دون أن يشعر. هذه عاد مصيره الأخروي في خطر، ديانتس التعاد في خطر. أين نجار ختم غوالكسيس من نبوآته صلى الله عليه وسلم يحذرنا سواء نزيو إلا الدار الدفق. ربي الله يخبرت إني أنا في حديث دار دسكن قلقهم، والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد الترمذي وابن ماجة بسند صحيح، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وحيضرب القرآن طبعا كذلك هذه السنة الصحيحة لوحي. ألا يشك رجل شبعان، هذا عدق الحديث دليل على الطرف والبذخ. عدس الشور على أريكته كسل على أريكته، يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحربوه. معنى هذا الرجل إلا يدعو وسلم عاس بتحليل ما أحله الله في القرآن وتحريم ما حرم الله، نقطة انتهى. لاش يكسر ذلك الناس تحليل الرسول وتحريمه. أديني الرسول وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها إلى آخر الحديث. شاهد النغدة إلا الرسول حذرنا من هذا الأمر. بندم قبل أن يبدأ يتفتى أما قبل أن يتخوض يعترف بجهله وبعدم اطلاعه إلا يأخذ الحقائق من مظانها. رب الله إنا ينغوى لا تكفو ما ليس لك به علم اسألوا هل الذكر كنتم لا تعلمون. تفيد لديك رغبة واستعداد للاطلاع بالشريعة. روح اعزم اعزم. هنالك اصول دين سمى بالتوحيد، كذلك اصول فقه تروض تبيد العلم من مشايخك وعلمائك. ديني عادي بهايتش بس هذا عاد مجرد تأثر. اما ربما سمعت درسا هنا وهناك، اما تأثرت بقول من هنا وهناك تبدي تخبط خبط عشواء عن غير علم لقد ارتقيت طبعا مرتقا صعب. لو علمت ربني بصر استعيبنا يهدينا ان نكون وقافين عند حدود الله. فقد قال الرسول المؤمن وقاف صيغة مبالغة، وقاف والمنافق والثاب يعني يتنقز برك يلا برك، وهذا ليس من شأن المؤمنين. والله أعلم، الحمد لله بالعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت. رب اكف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. واجعلنا اللهم من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا، وأعين اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.